دائما وابدا الابدان تقوى بذكر الله، والالسن ترطب بذكر الله، والدرجات ترتفع بذكر الله، خطايا تحط وازور تثبت وصحائف تنور وشياطين تنخنس وملائكه تتنزل واجور تزداد، كل ذلك بذكر الله. واجل من ذلك كله وافضل ان الله يذكرنا اذا ذكرنا اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لا ننسى الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم امتثالا لامر الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رغبه في الاجر والثواب، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه واحده صلى الله عليه بها عشرة. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة بعد تقديم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم جميعا التوفيق والسداد. أستعين بالله. الأخ يسأل: حكم التمويل العقاري في حال تملك الشركة الممولة للشقة أولا ثم تبيع للشخص بنظام الإيجار المؤدي للتملك. الإيجار المنتهي بالتمليك لا يجوز ويتضمن غررا، بارك الله فيك. هل تطهر النجاسة بالجفاف أم لا؟ لا أعلم دليلا على أن الجفاف يطهر النجاسات. حكم صفر الشعر بالأسود إذا كان من غير غرض. الحكم النهائي جائز مع الكراهة، وقد تقدمت الإجابة فيه مفصلة بما حاصله أن لفظة غير هذا الشيء وجنبوه السواد، لفظة جنبوه السواد ضعيفة شاذة. وكذلك حديث يكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. ليس الصبغ بالسواد هو سبب حرمانه من الجنة، إنما هي سيما فتستفاد الكراهة فحسب، وإلا فقد كان الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وكذلك عقبة بن عامر يصبغون بالسواد، ومن التابعين الزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهما. حديث ما نقص مال من صدقة ثابت صحيح. دين لأحد الشركات حوالي 20,000 جنيه ومش مالك سدد، وأنا موجود في مصر مش قادر بس نادر أدفع لما الظروف تتحسن، خلاص هي في ذمتك. توفي أخوك قبل أبيك، فهل يرث ابن أخيك الميت في والدك؟ ليس له شيء من الميراث إلا إذا وصى له الجد بشيء لا يزيد على الثلث، لكن إذا لم يوصي ليس له شيء. ما حكم الأخذ بمذهب واحد في كل المسائل؟ أقول بالله تعالى التوفيق، لم يأمرنا الله باتباع مذهب، إنما قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لماذا الروافض يلعنون الحسن بن علي؟ لا أعلمهم يلعنون الحسن بن علي، ولكنهم يتكلمون فيه بكلام آخر غير اللعن، ولكن عموما فإن ذلك منهم، لأن الحسن لم يقاتل وتنازل عن الخلافة لمعاوية. ما القط؟ القط مصنوع من اللبن، لبن مجفف لكن له طرق لتجفيفه. حكم الكحل على الرمش للنساء، لا بأس إذا لم تكن تفتن وإذا لم تكن تتبرج بذلك لرجال أجانب. حكم لبس الباروكة والرموش للزوج، الباروكة لا والرموش أيضا، نخشى من كل هذا أن يكون وصلا، والنبي عليه السلام لعن الواصلة والمستوصلة. يقول لقد حججت متمتعا من سنين والآن أريد عمل عمرة لأمي الميتة. هل لابد أعمل عمرة أولا لي أم ماذا؟ لا يلزم، أعملها لأمك زوجته لا تصلي تكاسلا وسيئات الطبع واليمين هؤلاء هل أطلقها؟ ألم بأن طلاقها سيضيع الأولاد لأن أعاشرها قياسا على الكتابية؟ أما كونها كافرة فليست كافرة إلا إذا كانت إلا إذا كانت تجحد الصلاة. إذا كانت تجحد الصلاة حينئذ لا تجوز لك المعاشرة معها. أم إذا كانت مقرة بالصلاة ولكنها متكاسلة جازت المعيشة معها مع كراهتي، وعليك أن تأمرها بالصلاة. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. معلوم أن الصلاة وراء مرتكب المعصية واجبة. واجبة؟ يعني لا تقول واجبة وراء مرتكب المعصية، قل جائزة. هل هذا الحكم ينطبق على المصلين المرتكبين للمعاصي والبدع أثناء الصلاة أم تجب مفارقتهم؟ صلي إن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم عليهم. اشتريت شقة ومحلا بالتقسيط، دفعت مخدم وبعض أقساط وبقي علي أقساط، هل علي زكاة؟ كان علي زكاة بل على إجمالي. اشتريت شقة ومحلا بالتقسيط، دفعت مقدم وبعض أقساط، بقي علي أقساط، هل علي زكاة؟ اشتريت الشقة للسكنة فيها، هذا فيما يبدو الشقة للسكنة وأنت ما زلت مدينا، ليس عليك زكاة بلا شك إلا إذا كنت تاجرا للأراضي. إذا كنت تتاجر في العقار فتقوم وتزكى. وقت لم تتزوج وعندها مرض السكر ولا ثلاثة أخوات ذكور، هل تكفر من أموالهم؟ تكفر من أموالهم؟ كيف تكفر من أموالهم؟ وضح السؤال يا أحمد. معنى الآية: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. قيل المعنى يبشرون الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، كأنهم يقولون لهم: أبشروا إذا أنتم قتلتم في سبيل الله فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هل يجوز صلاة المرأة بجوار الرجل في الصف في الصلاة؟ لا يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع أنس والعجوز خلفهم، أنس بجواره والعجوز خلفهم. الجلوس في المدينة 5 أيام فقط ثم أريد عمرة، من أين يكون الميقات؟ فيكون الميقات من ميقات أهل المدينة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في المواقيت: قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. هل إذا ملك شخص أسهما في شركة تعطي أرباحا شهرية ومات وليس لديه أولاد وله زوجة وأخوات فلمن الأرباح؟ ليس لديه أولاد وله زوجة وأخوات. الزوجة معروف، وليس لديه أولاد، الزوجة لها الربع حينئذ والأخوات لهن الثلثان والباقي لأقرب رجل ذكر. ما حكم إنتاج الرسوم الكرتونية بغرض تعليم التاريخ الإسلامي مع خلوه من الموسيقى وصور النساء؟ جائز هذا العمل مع الكراهة؟ لا أنصحك بالانتظام مع أي جماعة كانت، ولكن أن تأخذ للمسلمين كلهم. فمن صلى في ثوب أصابه المدي مع العلم بوجوده الصلاة تصح ويأثم، لأن الله قال: وثيابك فطهر، وهذا لم يطهر عن عمد. واحد شغال في محل أجهزة كهربائية وعايز يشتري شاشة كاش ثم يبيعها بالتقسيط بسعر مرتفع، يجوز له ذلك ما دام يتملكها وينقلها إلى رأي ما دام يتملكها أولا تملكا كاملا ويخير المشتري. رجل بخيل وشحيح على أولاده وزوجته، زوجته مريضة ولا ينفق عليه وتسابق على الصلاة في المسجد كل يوم، هل هو أثيم؟ إذا كان يحبس عن من يملك قوته فالرسول عليه الصلاة والسلام قل كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. لم يرد أن النبي كان يهنئ غير المسلمين بأعيادهم عليه صلوات كثيرة أصلي واقفة الصلاة الحالية ثم أجلس قضاء ما فاتني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. تزوجت وأنا تزوجت وهي موظفة في إحدى المصالح الحكومية وزوجي يريدني أن أتركها وأنا لا أريد، مع العلم بأني منتقبة ولا أتجاوز حدود الله، لكن فيما يبدو أن المصالح الحكومية فيها اختلاط المصالح الحكومية فيها اختلاط، فإذا كانت المرأة اشترطت على زوجها قبل الزواج أن تعمل فحينئذ يفي لها بالشرط ما لم تكن هناك محرمات في العمل. أما إذا لم تشترط عليه أن تعمل فعليها أن تسمع قوله ما لم يأمرها بمعصية الله. بحكم أكل الميراث بدون تأدية حقه علما بأن صاحب الميراث قد ثمن حقه قبل موته. الميراث حرام من الكبائر. هل النظر إلى النساء ينقض الوضوء؟ لا ينقض. الوصية الواجبة ليست واجبة أوجبتها الحكومات ولم يوجبها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه في عمرة ويريد أن يعمل عمرة واحدة لأبي، هل يجوز؟ إذا كنت ستذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بعمرة من المدينة. أما تكرار العمرة التنعيم تأتي اليوم بعمرة عن أمك وغدا عن أختك وبعد غد عن جدتك وبعد غد عن صاحبك، كل هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. اشترط قطعة أرض للأولاد هل يكون عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. كلما أتوضأ للصلاة أخرج ريحا ولا أستطيع التحكم فيه وكثيرا أصلي الفرض فقط لهذا السبب. أنت مصاب حينئذ بسلس الريح فتوضأ وصلي الصلاة بنوافلها. عملت لدى خالي سنوات طويلة ويرفض أن يعطيني مكافأة التي تكفلها لي الدولة، هل يجوز لي اللجوء للقانون؟ تلك قضية تنظر ويسمع فيها صاحب العمل ويسمع فيها من العامل. بارك الله فيك. هذا أفعل عندما يفوتني فرض في الصلاة. أعده من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. شاب خطب فتاة ثم كتب عليها ثم زوجها أبوها شابا آخر دون أن يطلق الشاب الأول، الزواج الثاني باطل. لكن أسأل من الذي زوجه المرة الأولى؟ هذا سؤال له أهميته. هل يجوز المرأة المتزوجة أن تكلم أجنبيا في الهاتف إذا أمنت الفتنة؟ يجوز إذا كانت الفتنة مأمونة وكانت هناك حاجة داعية إلى ذلك. هل الأولى للمرأة الحج بدون محرم أم عدم الحج؟ الأولى لها والألزم الحج مع رفقة الآمنة. القاتل بعد أن يتوب كيف بحق من ماتوا وكيف بحال الاثنين عند الله؟ الله قادر على إرضاء كله. الأفضل في الدعاء أدعو لنفسي أولا أم لأختي؟ الدعاء جئت بنفسك ثم بغيرك. وقد وردت رواية فيها يرحمنا الله أخانا لوط، واستدل الحافظ ابن كثير على أن الدعاء للنفس قبل الآخرين: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ولن أصلي ولكن أدخن، ما الحكم في صلاتها المقبولة؟ الصلاة مقبولة في ميزان الحسنات والتدخين في ميزان السيئات. ما حكم الخروج على الحاكم المسلم الظالم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ثم أيضا إضافة إلى ذلك أن لا تكون المفاسد أعظم من المصالح، فالله لا يحب الفساد. ما حكم المسح على الجورب في الوضوء؟ تلك مسألة اختلف العلماء فيها، والأحاديث التي وردت في المسح على الجوارب كلها ضعيفة، ولكن المسور بنى على أن الصحابة بعض الصحابة مسح على الجورب، وبنوا على القياس على الخف الذي اشترطوا في الجورب أن يكون ثخينا كما أن الخف ثخين، والله أعلم. وأخوه يعملان في عمل مع بعض ودفع الثلث، والثلثان هل يجوز إخراج شهرية لي وله؟ نعم يجوز إخراج شهرية ثابتة لك وله. حكم الاحتفال بعيد الأم، تلك المسألة مبتدعة لم يرد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وليس في ديننا إلا عيدان الفطر والأضحى، والأعياد توقيفية كما قال تعالى في كتابه الكريم: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، وكما قالت الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله أدلكم خيرا منه، يعني من عيد اليهود الفطر والأضحى. حكم السفر في رحلة مختلطة ولكن ليس لنا خلطة بهم، يمكن إذا اتقيت المفاسد وكنت مع محرم لك. تصدقت بمبلغ مالي بنية الصدقة على روح أمي، هل يصل الثواب إليها؟ نعم إن شاء الله يصل، صدقة جارية. هل قراءة القرآن بنية وصول ثوابه إلى أحد؟ هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز الشراء من معرض السيارات مع العلم أن طريقة التقسيط مباشر بشيكات في نفس الشركة مش محولة على البنك؟ بس لو دفعت دفعات زيادة تخفض من النسبة المحددة، والبيع مشروط بحظ السيارة حتى السداد بالتوصيف المذكور يجوز، والله أعلم. هدي النبي في تكرار العمرة، ما كرر النبي العمرة من التنعيم هكذا، ولكن إذا ذهبت إلى بلدك يستحب لك الإكثار من الذهاب للعمرة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينسيان الفقر والذنوب كما تنسي الكير خبث الحديد. ماذا عن كتاب منة الرحمن لما أقرأ هذا الكتاب؟ رجل اشترى شقة وبقي عليه نصف الفلوس، قال لهم: اشتري هدفع لك إيجار حتى أسدك في نصف المال الآخر. اشترى شقة وبقي عليه نصف الفلوس، فقال له المشتري: كيف اشترى شقة وبقي عليه نصف؟ فقال له البائع: ولا هدفع لك إيجار حتى أسدك في نصف المال الآخر. لا يسوغ مثل هذا، لا يزول مثل هذا. صليت العشاء وتذكرت أن أصلي أن ابنتي كانت بجانبي صباحا وملابسها عليه أثر لبول، قد تكون ملابسي أصيبتها بعيد الصلاة لا تعيدها. حكم تحديد جنس جنين بأكل معين؟ إذا كنت تعتقد أن الله هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، وإنما تفعل هذا أخذا بالأسباب، فلا بأس بذلك. هذا يقينك قوي. حديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه حديث ضعيف معلول ومعارض بأبواب الكفاءات. هل الامتناع عن الزوجة بحجة التعب النفسي الدائم كعذر شرعي وتطلب منه التزوج من أخرى لكي لا تقع في إثم ويرفض حتى تقع في الإثم فما حكمها؟ أدتنا عليها زوجا مريض نفسيا إذا كان سيضر بها لا ضرر ولا ضرار، إذا لم يكن سيضر بها تطيعه. دخلت المسجد فوجدت الإمام في التشهد الأخير، هل أجلس للتشهد معهم أم أنتظر وأصلي مع من فاتته ركعة وأصلي مع الإمام؟ أدخل معه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا. صحة حديث ماعز بن مالك قال له النبي لعلك قبلت لعلك غمزت، فقال له الرسول الكلمة المشهورة، الكلمة المشهورة هذه شاذة، الحديث في البخاري لكن الكلمة التي تعنيها شاذة. بارك الله فيك. أفضل كتاب يتكلم عن أحكام الإمامة وشروطها. هناك كتب كثيرة تكلمت عن أشياء من هذا، بعض التفاسير مثل تفسير القرطبي وتفسير أضواء البيان عند قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كيفية علاج مرض سرقة الأموال من الأهل والأصحاب، قلت الله وامتنع ما صحة حديث الفأل في ثلاث والشؤم في ثلاث يا عبد الناصر، حكم كتابة الأملاك للبنات لأن ليس لهم أخ خوفا عليهم، لا يجوز أن تضر لسائر الورثة، قد فرض الله للبنات ثلثين فلا تعدل. بارك الله فيك. عفوا فلا تغير. صلاة ركعتين في حجر إسماعيل قبل الانتهاء من الشوط السابع أو بعد ما انتهي وأرجع له، ليست هناك من أعمال العمرة أو الحج الصلاة في حجر إسماعيل، أما إذا دخلت وصليت في أي وقت ركعتين فلا بأس كأنك دخلت الكعبة، لكن كما أقول لك ليست من أعمال العمرة والحج. كيف الحديث في البخاري اللفظ الشاذ؟ وارد أن يكون هذا لفظة شاذة بها بعض الرواة، شاذة بعد البحث أكثر الرواة الذين رأوا الحديث لم يذكروها. هل للزوج الحق في مال زوجته العاملة؟ ليس له حق، من نسى ذكره فليتوضأ، من نزع فيه أختاروا أنه ضعيف. هل يجوز الحكم على من سب الله بالكفر بعينه؟ يجوز، سب الله يجوز عندك تحكم عليه بالكفر إلا أن يتوب. يعمل في تجارة الكنب والطاولات والورود، تصميم الكوش لقاعات النساء في السعودية، في هذا شيء؟ أما الكوش لا أعرفها، أما الشيء الثاني لا بأس. أرجو الرد، لو زوجها مريض نفسي وطلقها ثلاث مرات وعنده وسواس قهري، هل طلاقه واقع؟ هل يجوز هل طلاقه واقع؟ إذا كان طلق وفي عقله ووعيه الطلاق واقع، وإلا فحالته تنظر ينظرها أهل العلم وأهل الفضل ومع أهل الطب والمعرفة. هل يجوز أخذ من مال صاحب العمل بقدر ما استحق بعد أن أكل مني بعض المال بحجج وهي؟ يمكنك أن تأخذ حقك ولكن لا تواصل العمل، انفصل عنه لأنك ستعيش حرامي بعدها، فأخذ حقك وانصرف عنه أو اتفق معه اتفاقا جديدا. هل يرث الكتابي قلت أن فضل ثم في السعودية على أهل المقيمين من غير السعوديين، هل يجوز سدادها من الفوائد البنكية الربوية؟ لا يجوز ذلك والله أعلم. مشروع يتبع اسم وزارة الإسكان، بالتقسيط بدون فوائد، ولكن عند الاستلام يدفع مبلغ وهم يضعونه وديعة بنكية ويصرف من فوائده على صيانة المشروع. تلك مسألة عمت بها البلوى، إذا كنت مضطرا لها فلا بأس، الشخص يشتري الشقة في مكان ما وبعد ذلك يقولون له بعد أن يتملكها ادفع مثلا مبلغا معين يودع في البنك مع سائر أموالنا لنظافة المكان، طبعا هو لا يجوز. إذا كان البيع تم وأنت مضطر فستكون هذه مسألة الإثم على من ثمر الأموال في الحرام. هل نصاب الزكاة على الذهب أم الفضة؟ هل أنفع للفقير ولا أنفع لك في دينك أن تكون على الفضة؟ وإن بنيت على الذهب فلك ذلك. هذه المشكلة كانت مدفوعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة الورقية لم تكن موجودة، فالناس إما عندهم ذهب أو فضة، فمن عنده الذهب يخرج من زكاة الذهب ومن عنده الفضة يخرج زكاة الفضة. الأفعال المختلطة لا تجوز. هل يجوز أذهب للثانية فقط وغدا لو حصل رقص أو أغاني لأنه مقارب من الدرجة الأولى؟ إذا كانت هناك موسيقى أو رقص أو أغاني انصرفي، كان هناك اختلاط من أريب. هل تجوز قراءة القرآن الكريم بدون حجاب للمرأة؟ نعم تجوز. امرأة زوجها يصوم الدين ولا يصلي وليس لها ماء وإلا بيت زوجها فماذا تفعل؟ تجتهد للبحث عن مخرج والله لن يترى عملها. رأيت في أحد كتب الترمذي حديث مرسلة وحديث ضعيفة جدا، فلماذا يستدل بها؟ ولم يشترط الصحة في كتابه، ليست كل أحاديث الواردة في الترمذي صحيحة. حديث إياكم وخضراء الدمن، قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء من منبت السوء، حديث ضعيف جدا. هل يجوز أكل لحم الحمار؟ لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة واللحوم الحمر الأهلية عام خيبر إلى الأبد. هل يجوز ذبح وجد أقل من عامين كعقيقة؟ أختار القول بالجواز في العقيقة. ممكن يقول ممكن أمثلة على حديث ضعفتموه ضعف أهل العلم في صحيح البخاري، هناك عدد من هذه الأحاديث مثل كان لرسول الله فرس يقال له اللحيف، مثل أثر ابن عباس كان المشركون من رسول الله على منزلتين، مثل الوارد عن ابن عباس في تفسير ود وسواء ويغوث ويعوق ونصرة، مثل لفظة أن النبي ذهب كي يتردى من جبل في بداية نزول الوحي، وكل هذا مبسوط في مقدمة فتح الباري إن أردت الوقوف عليها، فقد تعرض للحديث المنتقدة وللرواة المتكلم فيه في البخاري بما فيه مدكر وكفاية للسائل. فتح الباري مقدمة فتح الباري اسمه هذه السائل أرض يدي، قلت شغالة في القسط بس ما عنديش مكان، اللي عاوز حاجة بقول له واجبها له، هذه حيلة من حيل الربا. الصلاة مريض الوسواس صحيحة على أي حال حتى لو كانت ناقصة، فلو شك في تكبيرة الإحرام وصلى. مريض الوسواس له أحكام خاصة به، فمدة النفاس ليس لها مدة محددة، الحديث الوارد في أقصى مدة للنفاس 40 يوما لا يصح، وكذلك 60 يوما لا يصح. فالحاصل أن المرأة إذا رأت الطهرة اغتسلت وصلت. السعيد المصري ما شاء بارك الله فيك يا سعيد. العمل بمجال اكسسوار المحمول جملة بما فيه من شبهات، تقي الشبهات وبيع واشتغل، ولا لا نستطيع أن نمنع من البيع في التجارة، لا نستطيع أن نمنع الاتجار في اكسسوارات المحمول. هل يرث الكتابي أو المشرك من أبيه المسلم؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. حديث الشم في 3 صحيح في البخاري، أحبك الله. الكلام البذيء باللغة الإنجليزية، البديء بذيء وسيثبت في سجل سيئاتك، سيثبت في صحيفتك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حفظك الله يا أمان. هل يجوز لو في معرض سيارات قال إحنا بناخذ فايدة 15% على باقي ثمن السيارة مع العلم أنه تقسيط مباشر من المعرض؟ إذا قال هكذا لا تشتري، لكن إذا رفع الثمن وقال أنا إجمالا أبيعها بالقسط كذا وبالنقد كذا لا بأس. هناك من يستدل بحديث يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، الحديث ضعيف جدا لأنه في تركيا، وأهل تركيا لا يرضون أن أحد يصلي في الشغل والشغل كل النهار، ما حكمه؟ انتقل إلى عمل آخر، لا تترك الصلاة من أجلهم. لا يذهب إلى العمرة رغم أنه يزعم أن الحج يكون واجبا، يعني لم يكون لمن استطاع إليه سبيلا. العمرة ليست بواجبة. يعمل في شركة تأجير باصات هيئة حكومية، ولم يكن لدى الشركة عدد كاف فتكلف هذا الموظف يؤجر من الخارج. هل يصح أن يأخذ عمولة خاصة بينه وبين من يؤجر منه من الخارج؟ لابد أن يعلم شركته التي يعمل فيها. طالب، هل هناك زكاة في مال السلفة؟ يعني إذا كنت سلفت شخصا مالا وبلغ المال النصاب أو إضافة إلى سائر مالك يبلغ النصاب، ففي هذه الحال عليك زكاة. إذا لم يبلغ النصاب ليست عليه زكاة، وذلك إذا حال الحول عليه منذ بلوغه النصاب. هل يجوز أخذ حمام عشش في منور منزلهم؟ لا تأخذه، طيره ولا تأخذه. هل يجوز إعطاء الإمام المعين من الأوقاف راتب شهري؟ تعطيه من أي الأموال؟ من أموال الزكاة؟ لا. هزينة الشوارع في رمضان بنية إدخال السرور على النفوس؟ لا بأس بمثل ذلك. الله يرحمنا والديك والديك. ما علاج السحر وكيف يستخرج من جسد الإنسان؟ أكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى وعوذ نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، فلا وامسح رأسك ما استطعت من جسدك، افعل ذلك 3 مرات. أصلي واقفة لكن أسجد وأنا جالسة على الكرسي في معظم الأيام بسبب عملية في أنفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز دعاء القنوت في صلاة الفجر؟ تلك مسألة فقهية مختلف فيها وفي الأمر ساعة، والله أعلم. جزاك الله خير يا محمود. يقول أرسلت سؤالي في رسالة لأني لم أستطع اختصاره، لعلنا بعد الدرس ننظر ما المطلوب. مبلغ من المال لم أضعه في بنك لأنه حرام وأدخلته في تجارة وتم النصب علي، الآن مع مبلغ آخر هل أضعه في بنك إسلامي فقط للحفاظ عليه بدون استخدام أي عائد منه؟ يجوز، ولكن لا تأخذ العائلة الربوية، وإن أخذتها فقه على فقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصالح عامة للمسلمين. الزوجة كانت نافس في رمضان، يجوز لها أن ترجع؟ ترجع إلى ماذا؟ عليها أن تعيد الأيام التي أفطرتها لنفاسها، أو لم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتكناهما؟ الشيخ محمود يسأل ذلك. كانتا رتقا، الرتق الملتصقتان، السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فصلنا هذه عن تلك. قد ورد عن ابن مسعود أنه كان يلقي السلام على غير المسلمين ويقول إنه حق الصحبة يلقي السلام. لا أعرف ذلك عن ابن مسعود، ولكن أعرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إن كان ولا بد تقول السلام على من اتبع الهدى، لأن الرسول أرسل لهرقل رسالة فيها السلام على من اتبع الهدى. مسافر بلد غير مسلم هل يجوز جمع الفجر والظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض لأنه لا توجد فرصة للصلاة منفردا؟ لا، الفجر لا يجمع مع الظهر والعصر، الفجر يصلى قلا، إنما الذي يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء في السفر. يقول له صديق مستقيم ومحافظ على الصلاة ولكنه يضعف في الخلوات يكثر من ذكر الله، فبدل من أن يعصي في السر يذكر الله في السر حتى تفيض عيناه من الدمع فيدخل في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هل في أخذ الأجر على الإمامة في صلاة التراويح شيء؟ ليس فيه حرام، ولكن الأفضل عدمه. يقول: لو سمحت يا مولانا، إنه ضعيف الشخصية وخاف من الناس لسبب ومن غير سبب، أنا حاسس إني مريض نفسيا. اسأل الله الثبات، ولا مانع أن تتعالج إذا كنت مريضا. إذا كنت مريضا لا مانع من أن تعالج. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل السنة حلق الشارب أم تقصيره؟ السنة تقصيره، أما الحلق فمثلة كما قال مالك. ولفظت الفطرة خمسة، منها حلق الشارب شاذة والصواب قص الشارب. يغضب بشدة بأقل سبب، ولا أعرف كيف أتخلص من هذا المرض غير أني أدعو الله دائما. استمر في الدعاء وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كنت جالسا فاضطجع، إذا كنت قائما فاجلس، وقم وتوضأ. ما فضل سورة البقرة؟ لا تقرأ في بيت فيقربه الشيطان، ولا رواية ثلاث ليال، ولا رواية مطلقة. ابن تيمية وابن القيم في جواز البيع بالتفاضل والبيع في الأجل في الذهب، هذا رأي شاذ. تبناه ابن القيم في أنه يجوز بيع الذهب بالتفاضل بين المصنع وغير المصنع، رأي شاذ ومخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الذهب هل يوجد فضل لمن يغسل ميتا؟ كل الأحاديث التي وردت في فضل تغسيل الميت ضعيفة، إنما عمومات: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد فيه قبر، ولكن إن صليت الصلاة تصح ولا تبطل، ولكن عليك إثم المخالفة. رأى عمر أنسا يصلي إلى قبر فقال: القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. عندي قطة وأولادها، لا أستطيع الاعتناء بهم، هل يجوز تركهم في الشارع؟ يجوز، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، فترفق بها وأخرجها شيئا فشيئا حتى يلزم أن. حكم الصلاة الوضوء للمذي، المذي ينقض الوضوء على رأي جماهير العلماء. هل يجوز للزوجة ترك بيت الزوجية بسبب سوء المعاملة وهجر البيت بدون طلاق؟ إذا كانت ستضار لها أن تدفع الضرر عن نفسها، أما إذا لم تكن ستضار فتبقى في البيت، وإن شاءت أن تطلب الطلاق للضرر طلبت، أو إن شاءت أن تختلى اختلت، على حسب المقامات. رجل جمع زوجته في موسم الحج يوم الثامن من الحجة في الفندق، ولم يذهب لمنى حتى يوم عرفات، أحرم وأهل بالحج، ذهب لعرفات مباشرة، الحج صحيح؟ إذا كان هذا الموضوع قد حصل في فترة تحللنا بين العمرة والحج، كان متمتعا فلا بأس ولا شيء عليه وحجه صحيح، أما إذا كان أهل بالحج يوم الثامن وفعل جريمته تلك بعد الإهلال بالحج يوم الثامن فالحج عند الأكثرين باطل. هل في البخاري أحاديث ضعيفة؟ أجبناك بما حاصله أن البخاري بشر وهي أحاديث قليلة جدا. حكم الحلف بالطلاق ووقع الشيء وغلب على ظني أنه نوى الطلاق، نحن سنبدع على غالب أحوال الناس أنهم يقصدون بالحلف بالطلاق التهديد أو الحث على فعل شيء أو الامتناع عن فعل شيء، عليه كفر كفارة يمين والله أعلم. هل يجوز أن يكون لك صديق نصراني تتاجر معه لكن لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة؟ أما كمعاملة حسنة نتعامل مع الناس كلهم معاملة حسنة بما يرضي الله، لكن تستشير في أمور دينك فلا أظنه أنه يهديك سبيلا. الابتلاء، كيف أعرف أن الابتلاء من الله وليس تكفير للذنب؟ إذا كنت مطيعا لله وابتليت فاعلم أن هذا في الغالب لرفعة الدرجات إذا أنت صبرت، وإذا كنت عاصيا لله فقد يكون الابتلاء انتقاما. الله يهدي لك بناتك ويصلحن ويصلح بناتنا وبنات المسلمين. نحن اللاجئون في تركيا ولا يرضون أهل الشغل، وأنا في الشغل أصلي ودخلت أكثر من 5 معامل ولا يرضون. ابحث عن عمل يسمح لك فيه بالصلاة وإن كان الراتب ضعيفا. يقول أنا لم أكن لي علم بأن القبر موجود، فقط أخذت نذيبة لما لاحظت من مرتديه في لباسهم فتأكدت بعد ذلك أن لي قبر. على لهم صلاتك التي صليتها صحيحة. لا ربا بين الوالد وولده، ليس هذا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أنت ومالك لأبيك فمعارض بأحاديث أخرى ذكرناها من قبل. إن شاء الله يا شادي الحلول أسأل الله أن ييسر لنا ولك ذلك. أمه محسبة وتكشف وجهها أمام ابن عمها البالغ من العمر 27 وتقول إنه أم محجبة وتكشف وجهها أمام ابن عمي البالغ 27 سنة وتقول إنه ابني مثلكم، ليس كذلك ورجل أجنبي. لماذا لا تجيب أريد أعرف هدي النبي في رمضان؟ السؤال واسع، يصوم ويقوم ويقرأ القرآن ويتصدق، أعمال بر واسعة. هل إخراج الصدقة من مال الزوج دون علمه حراما حلال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة بالمعروف غير مفسدة فلها النصف، وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك، فالأشياء اليسيرة لا بأس بها. ما لدي قطعة أرض هل يعد من المستطيعين للحج؟ لا يلزم ببيعها إذا كان سيبني عليها بيتا أو يؤجرها ويقتات منها، ففي هذه الحال لا يلزم ببيعها. ما صح بعض الناس يدعون أن القرآن لم ينزل منقط، طبعا لم ينزل منقط ولم ينزل مكتوبا، نزل يتلوه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابته، وكان في الصدر الأول بدون نقاط. لذلك تجد مثلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. هل يجوز كشف وجهي أمام زوج ابنة أخي؟ زوج ابنة أخيك؟ النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها نهي عفوا تحريم مؤقت، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها تحريم مؤقت، لا يسوغ لك أن ترى عمة زوجتك ولا خالة زوجتك. محمد معاف يرسل سؤالك الله يحفظك، هل اسم ماريا ثبت؟ ماريا أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يختم في رمضان صلى الله عليه وسلم، كان يعارض جبريل بالقرآن في كل عام مرة في رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه بالقرآن مرتين. ذكر الله بدون تحريك الشفتين هذا ليس ذكرا، إنما هو ذكر في النفس، والله يقول من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الذكر بدون تحريك الشفاء ليس ذكرا، إنما هو ذكر في النفس. الشمس لم تشرق يوم، بل أشرق جزء من الأرض على ضوء الشمس ولم تغرب أيضا، كيف ذلك؟ أمة الله، ما سؤالك يا أمة الله؟ محمد معاطي فقد مبلغ من مخزن الأدوية ولا يوجد كاميرات، فأشار عليهم شخص أن في رجل يأتي بالمصحف ويحلق الموجودين، قل يا حق يا حق يرددها، ومن ثم يتحرك المصحف تجاه السارق. هذا الفن تحليفهم جائز، لكن المصحف يمشي ويتحرك تجاه اللص ليس على هذا الكلام مستند. صلاته بلا خشوع، استعن بالله واسأل الله قلبا خاشعا. كم كان عمر خديجة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أهل السير 40 سنة. هل في زكاة عروض التجارة زكاة؟ نعم، على رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا. شاكر حاضر حسن، لو كتبوا بالعربي كانوا أراحونا. يشترط لصحة سجود المصلي أن ترتفع سافله عن آلي، لا يسجد على وركه. شهادة كرة القدم، لا أستطيع أن أحرمها، لكنها ضياع للأوقات. والنبي يقول نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قد يحدث طلاق، واجبات الزوجة لزوجها والأمرها عليه نافذ. إذا حدث طلاق فللزوجة لات، لها مؤخر صداقها، لها كذلك نفقة وسكنة خلال مدة العدة إذا كانت التطليقة رجعية، لها قائمة عفشها، لها حضانة أولادها، لها متعة بالمعروف حقا على المتقين. من هم قبيلة إبليس؟ قبيلة إبليس والشياطين، هل أولاده يتكاثر وينجم أم أنهم ملائكة عاصوا الله مع إبليس؟ إبليس سئل الشعبي هل الشيطان يتزوج؟ فقال ذاك عرف لم أشهده، ثم تذكر وقال نعم يتزوج، لأن الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دونهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، ولا ذرية إلا من زواج. ذرية إبليس كلهم كفار، لكن الجن ليس من ذرية إبليس، الجن منهم الجن الذين ليس من ذرية إبليس منهم الصالحون منهم دون ذلك، لكن كل ذرية إبليس كفرة. حكم زكاة الفطر فلوس، لا يجوز ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فرض صدقة الفطر صاع من طعام، صاع من قطة، صاع من شعير، أو صاع من زبيب، ما صحة حديث صل وراء كل بر وفاجر؟ الحديث ضعيف الإسناد، لكن عندنا حديث صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هل إذا أدركت التشهد الأخير مع الإمام أكون بذلك أدركت ثواب الجماعة؟ إن شاء الله. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فإنه في المواقيت، معنى من أدرك ركعة من المغرب من العصر قبل طلوع قبل غروب الشمس أدرك العصر، من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس أدرك الصبح. والرسول قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واجبات الزوجة لزوجها في الحياة الزوجية، يعني الواجب عليها إذا دعاها للفراش وليس لها عذر وجب عليها الطاعة، ولا تجلس أحدا على تكرمته إلا بإذنه، لا تجلس أحدا على تكرمته إلا بإذنه، وأن تحفظه في أهله في ماله ونفسه. هل الحسد والعين تعجل بالأجل؟ الأجل مقدر ومكتوب، لكن قد تكون هناك أسباب، قد تكون هناك أسباب، والعين من الأسباب والحسد من الأسباب، لكن لكل أجل كتاب. هل يجوز أن تجوز الصلاة بالحذاء عند الضرورة؟ تجوز الصلاة بالحذاء عند الضرورة وعند غير الضرورة. تارك الصلاة كافر بالإجماع، لكن السؤال ليس كافرا بالإجماع تارك الصلاة، من قال أن هناك إجماع؟ من قال أن هناك إجماع؟ الذي يقول يستدل بحديث عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لا يفيد إجماعا، لأن عبد الله بن شقيق أصلا لم يرى إلا عددا محدودا من الصحابة. فقد قال حذيفة بن اليمان سلا لما سأله عشرة الساعة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أسرع على كتاب الله في ليلة فلا تبقى في الأرض منه آية، فيقول الشيخ الكبير لا إله إلا الله، فيقول ولده يا أبي ما هذه الكلمة التي تقولها؟ فيقول يا بني وجدنا أباءنا يقولنا فنحن نقولها. قال صلة الحذيفة تنفعها يا حذيفة؟ قال تنفعه يا صلة. كيفية الرؤية؟ تقرأ، تدخل وتقرأ قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتمسح وجهك ثلاثا وما استطعت من جسدك، مع قوة يقين تنخلص الشياطين وتنصرف عنك بإذن الله مع الدعاء. صحة حديث حف الشوارب، هذه رواية من الروايات تحتاج إلى مراجعتها، لكن يبدو لي أنها ثابتة، لكن قص الشوارب أثبت، وكذلك لفظة حلق الشارب لا تثبت. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الفرق بين الرسول والنبي عند بعض العلماء أن الرسول كلف بتبليغ رسالته، أما النبي فلم يكلف بالتبليغ. ومنهم من قال إن الرسول أن أتى بشرعة جديدة، أما النبي فممكن يتبع الشرعة التي قبله. قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هذا أحد الفروق أيضا. لذلك حكم الحلف بالله كذبا عمدا. مروى عادل هذه كبيرة، عملت عملية استئصال الرحم لكن في دورة لسه، وصلي وصوم أقرأ القرآن بالله، إذا انقطع الدم اغتسل وصلي. إذا كنت عملت عملية ممكن تكلمني في الهاتف الأخت أستفسر بعض الاستفسارات. طفل صغير مولود وله جلدة رقيقة زائدة في إصبع يديه، هل تجوز إزالتها؟ نعم تجوز. العمليات الجراحية التي يقصد منها الرجوع بالشخص إلى ما عليه عموم خلق الله جائزة. رجل يصلي الفجر في الوقت الكاذب ونصحته ولا يسمع مني ورجل كبير في السن، أديت ما عليك وأمره إلى الله، هل الدعاء يرد القضاء؟ كحديث لا يرد القضاء لا يرد القدر إلا الدعاء ضعيف، لكن عندنا وقيني شر ما قضيت. وفي حديث اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ثابت عن رسول الله إلا فقرة منه اختلف العلماء في تعيينها. حكم الأناشيد الإسلامية التي يصاحبها شيء من الموسيقى، الموسيقى محرمة، هل يجوز جمع عفوا بين العقيقة والأضحية في أجل واحد؟ يجوز. سوف يذاع مسلسل عن الحلاج الحجاج من أئمة الضلال. وللأسف أن قنوات في بعض الدول العربية، قنوات كبيرة تمهد وتوطئ لتضليل المسلمين بإبراز الحلاج الضال المضل على أنه بطل من الأبطال، وهو ضال وقد قتل إلى غير رحمة الله في أزمنة في زمانه، وهو رجل مضل أحيانا يدعي الربوبية وأحيانا يدعي الغيب وأحيانا يجلس سيرته سيئة وله ترجمة سيئة منكرة موجودة في عدد من الكتب كتاريخ بغداد وككتاب سير أعلام النبلاء وغير ذلك من الكتب. رجل ضال مضل، ولكن كما جرت بعض الدول العربية للأسف على النهج الصوفي الضال أنها تمهد للتصوف وتخرج على الناس أئمة الضلال على أنهم أبطال، تخرج أئمة الضلال كابن عربي الصوفي الضال المضل والحلاج الضال المضل على أنهم أبطال، عياذا بالله من الضلال، وليس من الكتاب والسنة في شيء. فانتبهوا يا أهل الإسلام لهذه القنوات المضللة التي تعد الآن برنامجا عن الحلاج يبرز في رمضان لإضلال عباد الله الصالحين ولإبعاد الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. انتبهوا فإن من البيان لسحرا. عن عثمان بن عفان، هو أول من جمع القرآن الكريم، وعثمان رتب أبو بكر وعمر، كلف زيد بن ثابت، كلف زيد بن ثابت رضي الله عنه لما استحر القتل بالقراء في اليمن، قال أبو بكر لعمر: يا عمر، إن كثيرا من حملة القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد قتلوا، فنخشى أن يذهب القرآن، نريد أن نجمع القرآن من المسلمين الحفظة. فقال عمر لأبي بكر: يا أبا بكر، كيف تصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله يا عمر إنه خير. وجلس أبو بكر يقنع عمر حتى أقنع عمر، فعمد عمر أبو بكر إلى زيد بن ثابت واستدعياه، كان ذكيا وكان ماهرا، فقال له: يا زيد، نراك شابا عاقلا، وأن القتل قد استحر بالقراء، فنخشى أن يذهب القرآن مع القراء الذين يموتون، فنريد أن تجمع لنا القرآن يا زيد. قال: كيف تصنعان شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: والله إن ذلك لخير، وأقنعاه. فقال: والله لو كلفوني بنقل جبل عن موضعه لكان أيسر علي من جمع القرآن الذي كلفني به، ولكن لم أجد بدا فاستعنت بالله على جمعه. لما جمع زيد بن ثابت القرآن رضي الله عنه، كان زيد ذكيا جدا، فالرسول عليه السلام أمره أن يتعلم السريانية، لغة أن يذكر: إني لا آمن يهود على كتابنا. فتعلم السريانية في 15 يوما، تعلم اللغة. فالمهم أنه جاء زمن عثمان ورأى عثمان أن الجنود يخرجون في المعارك، هذا يقرأ بقراءة وذاك يقرأ بقراءة، هذا يقرأ المصحف ابن مسعود، هذا يقرأ المصحف حفصة، وكاد بعضهم أن يكفر بعضا. فجمع زيدا مع عدد من القراء وأرادهم أن يجمعوا القرآن على الرسم العثماني الذي هو على مصحف حفصة رضي الله تعالى عنها، وأحرق عثمان سائر المصاحف حتى لا يحدث بين المسلمين قتل وقتال وتكفير من بعضهم البعض. هل يجوز القول سنة أبي بكر سنة عمر؟ يجوز. أنا أعمل ولا أصلي الصلاة في وقتها، إذا كنت تقصد حتى يخرج وقتها ينتهي وقتها كبيرة، يعني إذا صليت العصر حتى دخل وقت المغرب فتلك كبيرة. هل نهى النبي عن جمع السنة؟ كان قد ورد شيء من ذلك لكنه مختلف في وصله وإرساله. من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، لكن الصواب وقف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لو ثبت القبر الأول لنسخ. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما سبقني أحد بالأفضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. لذلك جاء رجل من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع منه بعض الأحاديث، قال: أمر يا رسول الله أن يكتب لي ذلك. قال النبي: اكتبه لأبي شاه. أقيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم الرسول بشيء؟ قال: ما خصنا رسول الله بشيء إلا فهما أوتاه شخص في كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة. قالوا: وما في هذه الصحيفة؟ فذكر شيئا من أمور الديات العقل. حكم قراءة القرآن من المحفوظ للجنب لا بأس بذلك. ما الأفضل، صوم الثلاث أيام أوسط الشهر أم صيام الاثنين والخميس في رجب وشعبان؟ صوم هذا وذلك. بارك الله فيك. رضع من جدته لأبيه فلو أخ لأعمامه وأبيه. نعم، أخ لأعمامه وأبيه من الرضاعة. نامت عن صلاة الوتر هل له قضاء؟ نعم نعم، من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. ما حكم بيع المياه الغازية البيبسي وخلاف؟ حلال. هل يجوز إخراج الزكاة على مدار السنة مقدما؟ لا بأس، مؤخرا إذا لم يأتي مصرفها. تذكرة لفضل أذكار الصلاة لمن يهملها. تذكرة لفضل الصلاة لمن يهملها ولا نذكر عقوبته حتى يتبع إن تارك الصلاة مجرم. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم جهنم قال لم نكن من المصلين. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال تعالى في كتابه الكريم: وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هل يجوز أن أتزوج بنت أخ زوجتي بنت أخو زوجتك تجمعهما معا؟ لا، لأن النبي أنها أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أما إذا ماتت يجوز أو طلقت يجوز. حكم العمل في بيع وشراء أجهزة الاستقبال وإدخال القنوات الفضائية المشفرة وأخذ أجر على ذلك، إذا كانت قنوات فضائية تبث الخير فلا بأس، إذا كانت تبث الشر فلا تساعد على الإثم والعدوان. لو تعلمون ما فوائد الحلبة لاشتريتم بوزنها ذهبا. لا يصح هذا أبدا، ولا يصح في الحلبة أي حديث. الحافظ القرآن يشفع لأهله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا الذي أعلمه في هذا الصدد، أن الشهيد يشفع في أهله. سؤال الإسكان: أنا لم أشتري بعد، هل أتقدم للشراء مع علمي؟ لا تشتري يا أحمد ولا تتقدم للشراء. بهذا القدر أجتدي سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، استعينوا بالله واجتهدوا في الدعوة إلى الله، فالله يقول إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ووعد ربنا بأنه ينصر من ينصره، قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فضل منه إن تنصروا الله ينصركم، وإضافة إلى ذلك ويثبت أقدامكم. إن الله قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله فاجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم، اجتهدوا لأداء كلمة الله. لا نطالبكم بأداء كلمتنا ولا كلمة آبائنا ولا أمهاتنا، نطالب أنفسنا والمسلمين بأداء كلمة الله. فاجتهدوا لأداء كلمة الله سبحانه وتعالى، اجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم، فلن يتركم الله أعمالكم. أعلموا أن الله يحفظ العباد بتبليغهم الدين، قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فانظروا إلى قول بلغ والله يعصمك من الناس، كذلك انظروا إلى قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا دعاء الصالحين، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، كانت أكثر دعوة يدعو بها الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فلا تنسوها ولا تنسوا ذكر الله، به تدفع عنكم المصائب والنقم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، الشكر لله أولا وآخرا، فاحمدوه واشكروه، ثم الشكر الصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد إقرارا منا بفضله واعترافا منا بالجميل والمعروف الذي أجده الله لنا على يديه. أيها الإخوة والأخوات، الشكر لكم بعد شكر الله سبحانه وتعالى، وكذا موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.